بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين يا رب. قنا السوء بما شئت وكيف شئت. قلت على ما تشاء قدير. اللهم لا تحرجنا إلا إليه ولا تخزنا يوم العرض عليه. اللهم علمنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليه. استر عوراتنا وآمن روعاتنا. لا تفضحنا بين خلقك ولا تخزنا يوم القيامة. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اجعل يومنا خيرا من أمسنا. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا واجعل غدنا خيرا من يومنا. اللهم إلا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك الثبات على الأمر. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. اللهم قنا شر خلقك. اللهم قنا شر خلقك. اللهم قنا شر خلقك. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. ارزقنا فيما جرت به المقادير انك على كل شيء قدير. امين امين. اشهد ان لا اله الا الله. اذا مات العبد الصالح قال الملكان الموكلان بكتابة أعماله: يا رب لقد مات عبدك فأين نقيم بعد موته؟ فيقول لهم مولانا تبارك وتعالى: أقيما على قبر عبدي وسبحاني واحمداني وكبراني وهللاني ثم اكتبا ثواب ذلك كله في صحيفة عبدي. إلهنا إلهنا لقد مات عبدك. مات عبدك أدرج في أكفان القدر وزرى غصن الشباب وكشفت شمس العلم وكل مخلوق يموت ولا يبقى إلا الله ذو العزة والجبروت. كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا الله إلا الله ذو العزة والجبروت. إن طال الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر. إن طال الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر.

يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا بك استجير ومن يجير سواك بك استجير ومن يجير سواك ارحم ضعيفا ارحم ضعيفا يحتمي بحلاك ادركني ظلم الوالد ذخيرتي الهي أدركني غيم وأنت ذخيرتي وعذر مخ الدنيا وأنت مصيري إلهي إلهي بك أستجير بك أستجير ومن يجير سواك ارحم ضعيفا واحتمي بحماك ارحم ضعيفا واحتمي بحماك واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله هو الإنسانية والكمال والجلال والجمال هو البر هو الرحمة هو الخير هو نبي العالمين. اسمع الى سيد المرسلين وقائد الغر المحجلين وهو يقول صاحب المعروف لا يقع واذا وقع وجد متكل. سيدي سيدي يا نبي الرحمة يا نبي الخلق يا معلم البشرية الخير أعد الحديث على أسماعنا. إيه يا رسول الله صاحب المعروف لا وقع وإذا وقع وجد متكئا. ازرع جميلا ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلم يضيع جميل اينما زرع. ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلن يضيع جميل اينما زرع. ان الجميل وان طال الزمان به فليس يحفظه الا الذي زرع. اسمع الى قول سيد المرسلين اسمع الى حبيب رب العالمين وهو يقول اسمع المعروف في اهله وفي غير اهله. ان صابك اهله فهو اهله وان لم يصابك اهله فانت اهله. اسمع المعروف في اهله وفي غير اهله. ان صادف اهله فهو اهله وان لم يصادف اهله فانت اهله. سيدي ابا القاسم يا رسول الله اشهد انك بلغت الرساله واديت الامانه ونصحت الامه ومحوت الظلم وكشفت الامه وجاهدت في الله حق جهاده حتى اتاك اليقين. مر عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما لاحت على الايك الخمائم. اما بعد فيا حماه الاسلام وحراس العقيده دخلت المسجد صبيحة هذا اليوم فسألت عن حمامة المسجد اين هي فقالوا لقد كانت هنا بالامس. وسألت في اي اوقات الصلاة حضرت قالوا حضرت وقت العصر. قلت فأرسلت حمامة المسجد العصر قالوا إنها حضرت ولم تصلي إنما حضرت ليصلى عليها. أتدرون من حمامة هذا المسجد؟ انه رجل من فقراء المسلمين كان دائما يجلس في الصف الاول. كان اسمر الوجه لكنه كان ابيض القلب. وكنتم تسمعون صوته الشجي الرفيع يصيح بصلوا على رسول الله. ما فاتت بتقديرة الاحرام الا وهو داخل هذا المسجد. سألت عن الحمامة اين هي؟ قالوا انها صارت. قلت والى اين صارت؟ قالوا الى حيث تطير الارواح صارت الى الديار الاخرة بعدما بنت لها عشا في هذا المسجد جلساؤه الملائكة. بعدما بلت لها عشا من الملائكة. ايها السادة الاعزاء اني اعشق الوفاء إني أحب الوفاء، الوفاء في دمي وفي عظمي وفي عيني وفي جمعي وفي لساني وفي قلبي. ولذلك رأيت من الوفاء أن أقدم هدية إلى الأخ الفقير الذي مات بالأمس، الأخ صالح سليمان، الشيخ صالح سليمان، لقد مات بالأمس وشيع إلى مثواه الأخير، وأنا ما زلت أسمع صوته وأن في أذني بالصلاة على رسول الله. وصالح وصالح ابن سليمان، اسمح لي أن أقدم لك هذه الهدية من رسول الله. ومع الدرس الخامس والخمسين بعد المئة الثالثة، انني كأني انظر الى روحك يا صالح ترفرف على راسي، ترفرف على هذا المكان الطاهر وهذه البقعة المباركة. والله يا سادة يا كرام، ما صعدت المنبر ذات يوم الا وانا في طريقي الى المنبر احمي راسي عليه واقول له يا سيدي لا تنسني من دعائي. وانا لقد صعدت المنبر اليوم دون ان التمس منه الدعاء، فاسال الله ان يثبت قدمي في هذا المكان. سألت عن حمامة المسجد أين صارت؟ فقالوا صارت إلى الديار الآخرة. لا تركمن إلى القصور الفاخرة، واذكر عظامك حين تمشي ناخرة، وإذا رأيت زخارف الدنيا فقل يا ربي إن العيش عيش الآخرة. يا صالح ابن سليمان، اسمح لي وأنت هناك وآل مقامك في عالم البرزخ، اسمح لي أن أخاصمك من هذا المكان بقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: سبعتني يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشا في عبادة الله تعالى، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه واخترق عليه، ورجل بعده امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله، ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل ذكر الله خاليا فطابت عيناه من الدم. قال هذا حديث رسول الله اهديه اليه، وقد قضيت ليلة الجمعة الماضية في قبره، واسمح لي يا سيدي، اسمح لي أن أطوف حول قبرك لأجعل من هذا الحديث باقة عبقة اهديها الى روحك الطاهر. فلقد عرفتك محبا في الحبيب، وانا احب محب الحبيب. ايها الاخوة الافاضل، مع هذا الحديث وانواره

إنه رجل بعثه امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. اسمعوا اسمعوا، وهل يكون ذلك الأمر بالعكس؟ هل هناك رجل يدعو امرأة لنفسه فتأذى عليه؟ نعم. يقول الإمام مالك بن دينار رضي الله عنه: كان بجانبي رجل حداد، كان بجوار بيتي رجل حداد، كان يمسك جمر النار بيديه كما يمسك أحدنا الدراهم والدنانير دون أن تحترق يده، وكان يمسك بالحديد المحمي الملتهب فلا تتعثر يده. فسألته: ما هذه الظاهرة العجيبة؟ كيف لا تحرق النار جسدك؟ فقال له: يا إمامنا، إن أردت أن تقف على حقيقة هذا الأمر، كانت لي جارة جميلة وكنت أريد أن أعبث بعرضها. حضرت إلي ذات يوم تطلب مني مالا لتقضي به حاجات أولادها، فقلت لها: لا أعطيك المال إلا إذا مكنتني من نفسك. فقالت لي: يا عبد الله اتق الله وفك كربي. فصممت على هذا، ولما لم تجد عند غيري ما يفك كربها سلمت نفسها إلي. فلما خلوت بها قالت لي: يا عبد الله أغلق الأبواب. قلت لها: لقد أغلقتها. قالت له: لقد بقي باب واحد لم تغلقه. يا عبد الله، يا عبد الله، يا عبد الله، أغلق الأبواب. قال: لقد أغلقتها. قالت: لقد بقي باب واحد لم تغلقه ولم تستطيع أن تغلقه فأغلقه. إيمان، رؤية صحيحة لله، إيمان، إيمان، إيمان راسخ، إيمان راسخ. وكاتبنا الكبير إحسان عبد القدوس لا بارك الله فيه ولا في قلمه، يطالعنا في جريدة الأهرار، يطالعنا في جريدة الأهرار. أسأل الله أن يدمر جريدة الأهرام بما فيها ومن فيها. امرأة تخبئها الحاجة، يخبئها الغض، تخبئها شدائد الأيام أمام رجل أبى أن يعطيها المال إلا بالثمن، والثمن عال، أصون أرضي بمالي لا أبدده. لا بارك الله بعد العرض في المال. تقول له: غلق الأبواب. والكاتب الكبير عبد القدوس يطالعنا تحت عنوان: أرجوك أعطني هذا الدواء. أتدرون ما قصة هذا المسلسل؟ ما قصة هذا العلم؟ ما ما قصة هذا الهراء؟ أرجوك أعطني هذا الدواء. قصة امرأة غاب عنها زوجها، ابتعد عنها زوجها، فقصت ألمها وألم بعد زوجها عنها على إحدى صديقاتها، فدلتها الصديقة على أن ترافق واحدا من أزواج صديقاتها. هذا هو السيد إحسان حيث لا إحسان. هذا هو قلمه الرجل الذي بلغ من العمر 70 عاما يكتب لشبابنا وبناتنا ونسائنا هذه السموم. امرأة تبحث عن مرافق يعوضها عن زوجها. هكذا يا بنات المسلمين، وعندما نقول هذا الكلام وعندما أردد هذا الكلام يطالعني كاتب تافه جبان، لو لم يكن جبانا لجاء الى هذا المسجد، كاتب عميل في المنشور الشيوعي في جريدة الجمهورية، يقول لا يا فضيلة الشيخ، وانا اقول له من هذا المكان، انا ما عودت نفسي ان ارد على الاقدام، وما عودت نفسي ان ارد على العبيد، انما ارد على شانة العبيد. فيا ايها العميل اسمع هذا الكلام، اسمع هذا الكلام، ان فأرا حقيرا لا زال اسدا، فأر حقير لا زال اسدا، وظل الفأر يسيء الى الاسد ويسب الاسد ويشتم الاسد، واخيرا صح الاسد ونظر الى الفأر وقال له ايها الفأر انا ارفع من ان الوث شاربي بدمك، انا لا ارد على العبيد، انا لا ارد على العملاء، انما لو كان عندك شجاعة ادبية فاقدم الى هذا المجال الطاهر. اما مجال صحافة فتصحب الرجل والبلد وتشيع الفواحش وتنافق الحكام وتعيش على كل المآئس، وانا اؤكد لكم من هذا المكان، لو ان وكالات الانباء اذاعت بيانا وقالت فيه ان جمال عبد الناصر قد خرج من قبره في كبر الفضة، لرأينا رؤساء التحرير عندنا يهرولون الى كبر القبة، لطالعتنا جريدة الاخبار بالخط العريض زعيم الاصلاح والصلاح الزعيم جمال عبد الناصر يقوم الان من قبره، هو الان ينفض غبار القبر عن نفسه، طاع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع، جئت نورت المدينة، مرحبا يا خير داع. ورأينا جريدة الاحلام بالخط العريض تكتب بشرايا ان صلاح الدين قد عاد واصبحت هذه الايام اعيادا. اجمال ما لك من بين الالام فتى في الشرق والغرب ممن ينطق الضاد، لو كان يعبد من دون الالام فتى كنا لشخصك دون الناس عبادا. اما جريده الجمهوريه الله الراء المنشور الشيوعي فسوف تستقبل الزعيم الخالد في صدر القبة بما يلي. الزعيم الان اركب السيارة المكشوفة، الجماهير تحتشد، ارى امامي كتلا من اللحم البشري بالروح بالدم نفديك يا جمال، الى الامام يا جمال، اقتل اقتل يا جمال، اسحل اسحل يا جمال، لا رجعية ولا اخوان، لا قرآن ولا اسلام. كيف نرد على هؤلاء الاغيلمة؟ يا غلام يا غليم يا غليم، لقد بلغ من وقاحتك انك رميتني بالجهل، وانا ما زلت اقر واعترف بانني جاهل، جاهل امام كتاب الله وامام سنة رسول الله. ولقد جاء رجل حاقد على الامام علي، جاء الى الامام مالك بن انس وقال له: يا امام دار الهجرة، سمعتك كثيرا تشكر في علي بن ابي طالب وتصفه بالعلم والبلاغة والادب والفقه والقضاء، مع انني رأيته في المنام الليلة الماضية كلما كلمته كلمة رد علي قائلا سلاما، كلما كلمته رد علي قائلا سلاما سلاما، فأين علم علي يا مالك؟ فقال الإمام مالك: وهل بعد هذا العلم علم؟ وهل بعد هذه البلاغة بلاغة؟ ألم تقرأ قوله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما؟ فهذا خطاب الجاهلين. صحفي تافه مرتزق ياكل على كل الموائد، وانا لا اسمح للساني ان يذكر اسمه، لان اسمه لو مر على لساني فسوف اتمضمض 7 مرات. لن اسمح للساني ان يلوث بذكر اسمك يا تافه يا جبان. لو كان عندك مثقال ذرة من الشجاعة الادبية يا شيوعي يا شيوعي يا احمر، فتعال الى هذه الساعة، تعال لتنازلنا على هذه الساعة، ولكن لست اهلا لهذه الساعة. فما كان لكم ان تدخلوا بيوت الله، لستم اهلا لبيوت الله. احتمعت القدوس الذي بلغ من الكبر عتيا ينشر ليعلم نساءنا كيف استبدلنا الازواج برجال اخرين. انني من هذا المكان وباسم المسلمين وباسم بنات المسلمين وباسم اعراب المسلمين وباسم بيوت المسلمين اطالب بوقف نشر هذا المسلسل الاثير، اطالب من هذا المكان بوقف نشر هذا المسلسل الاثير. وعلى سيادتكم ان ترسلوا خطابات الى وزير الاعلام ان كان هناك اعلام، الى وزير الثقافة ان كان هناك ثقافة. واقول لوزير الثقافة: يا وزير الثقافة، خذ عبرة من الوزير السابق عليك، فهو الآن مصاب بالشلل، هو الآن مصاب بالشلل، وتجرى له جلسات الكهرباء. خذ عبرة وأوقف هذا، أوقف هذا النزيف من الانحلال، من الانحلال. أرجوك أعطني هذا الدواء، ارجوك اي دواء تريد يا صاحب النظارة السوداء، يا صاحب الوسادة الخالية، يا عبد القدوس، اي دواء تريد، اي دواء تريد. تريد دواء الانحلال؟ تريد دواء المخالطة؟ تريد دواء الفجور؟ تريد دواء الخلاعة؟ تريد دواء الميوعة؟ أين قانون العيب يا أصحاب العيب؟ خبرونا خبرونا بربكم، ما المقصود بالعيب؟ العيب السياسي أم العيب الخلقي؟ أما العيب الخلقي فلنهارمه، الأخلاق منهارة ولن يصلحها قانون، لن يصلح الأخلاق إلا المساجد، إلا المنابر. أين قانون العيب؟ أين اسم العيب؟ ما معنى العيب؟ ما معنى العيب؟ ما معناه؟ ما معناه إذا كانت جريدة الأهراء كبرى صحف مصر تنشر هذا الغراء على صفحاتها؟ اللهم إن لم تهديهم تخذه، اللهم إن لم تهديهم تخذه، اللهم إن لم تهديهم تخذهم، إنك انتظرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. يا رئيس مجلس إدارة الأهرام اتق الله وامنع هذا المسلسل، وان لم تمنعه فاسال الله ان يبتليك بسرطان في دمك، اسال الله ان يبتليك بسرطان في دمك. ايها المسؤول عن الاهرام اوقف هذه المسلسلات واتق الله. يا معشر السادة، ان هناك دكتورة دكتورة دكتورة تخرجت في جامعة مصر نشرت بالخط العريض هذه الكلمات الأس، اسمعوها ماذا قالت الدكتورة. قالت: غدا سنحرر المرأة من سيطرة الزوج والأب والأخ. ثم ماذا؟ ثم قالت: إن حجاب المرأة يعمي بصرها ويفسد اخلاقها. ثم قالت: ان الطلاق انتصار للمرأة لان مبدأ الزوجية قيد على المرأة. اين تذهبون؟ اين تذهبون؟ اين تذهبون؟ يا من دمرتم الاخلاق، يا من أفسدتم الأخلاق. هذه امرأة تقول لأحد الرجال: إن هناك بابا لم تغلقه ولن تستطيع أن تغلقه. قال لها: باب من؟ قالت له: باب الله. قال الرجل: فشعرت بضرب السكينة في قلبي فبكيت وقلت لها: يا أمة الله، خذي ما شئت من مالي ابتغاء مرضات الله، إلا أنني أسألك سؤالا واحدا، أسألك دعوة صالحة تتوجهين بها إلى الله. فقالت المرأة: اللهم حرم عليهم النار في الدنيا والآخرة، اللهم حرم عليهم النار في الدنيا والآخرة. ولذلك فقد نفعني الله بدعوتها في الدنيا، فأنا أمسك النار بيدي وأرجو أن تنفعني دعوتها في الآخرة، أرجو أن تنفعني دعوتها في الآخرة. أيها الإخوة الأعزاء، ورجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه مشغول بالمساجد كأخينا صالح سليمان الذي ما فاتته تكبيرة الإحرام إلا وهو في هذا المسجد. عرفته من سنة 64 أيام عملت في هذا المسجد، فكان لا تغادره تكبيرة الإحرام، وكان رجلا دكاء، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من الدمع. فصالح هذا من احد اصحاب العيون، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من جلال الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. ايها السادة الاعزاء، بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن حضراتكم، اتوجه بهذا الحديث الشريف الى روح ذلك الرجل الذي ودعنا بالامس، فروح